أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا فيه بيان للعمل الذي يثمر ويكون نفع أقصى النفع، والعمل الذي يضيع ويكون أقصى الخسارة، فهما مثالان لكيف العمل ينتج ويكون أكثر نفع وربح، والعمل كيف يخسر ويكون صاحبه أشد الناس ضياع. وهذه الأمثال لتعتبر الناس وتأخذ من أنفسها لأنفسها قبل أن يفوت الأوان، هذا يقال لنا لنستفيد منه ولنعتبر به ولنأخذ العبر قبل أن لا يكون هناك إلا ندم بدون رجوع. لذلك يقول جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني ومثل نفعي أو ثمرتي، الذين ينفقون يعني يصرفون، الإنفاق هو الصرف والبذل، أموالهم ما يكون عندهم من المال، والمال أقسام، فيه نقد وفيه حيوان وفيه زراعة، يعني جميع الأموال. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، ابتغاء يعني يمكن نجعلها مصدر حال، في حال كونهم طالبين، أو وتثبيتا معطوف على ابتغاء، ويمكن أن نجعل ابتغاء مفعول لأجله، لكن عطف عليها تثبيتا أنها تكون مفعول لأجله غير واضح، لأن المفعول لأجله هو الذي يعمل لأجل شيء، والتثبيت ما هو علة للإنفاق، وإنما الإنفاق يعني يكون توفيقا يعني. أيوة. ومثل الذين ينفقون أموالهم لأجل ابتغاء مرضات الله، هذا واضح، ولكن لأجل التثبيت ما فيها شيء. ولذلك بعض العلماء قال لا يعرب حالان، ولذلك منعوا أن يكون ابتغاء لعطفها على تثبيت، قالوا يكون مصدران ولا يبعد، لكن فيه نوع من في تثبيت. نعم. إذن وحال الذين ينفقون أموالهم لطلب مرضات الله، أو حال كونهم يعني مبتغين بذلك مرضات الله ومثبتين أنفسهم تثبيتا لذلك، يعني وموطنين أنفسهم على ذلك، حالهم كمثل جنة، الجنة البستان الذي يستر، إذا لم يكن البستان لا يستر لا يقال له الجنة، لا بد أن يكون أشجار إيش طويلة لأنها من الجن، والجنة هي تستر الداخل فيها، الربوة أو الربوة هي المكان المرتفع الذي يوجد فيه الأرض اللينة، يكون مرتفع ولين قليل، هذا هو الربوة. وقيل الربوة المكان المرتفع عن مكان السيل. أيوة. جنة بربوة، والربوة هذه ليست فيها ماء سائل، بدليل نزول المطر والطل، إذن هي لا يجري فيها ماء، كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل هو المطر الشديد القوي، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل هو المطر أقل المطر يقال له الطل، ويقال الطل للندى، لكن قوله للندى نوع من التوسع في العبارة، فالطل في اللغة هو أخف المطر. إذن الذين ينفقون أموالهم على نية وعلى إخلاص وعلى طريقة كاملة مال حلال، هذه النفقة تضاعف كما تضاعف الزراعة التي تكون في المكان المرتفع الذي يأتيها المطر الشديد، فإن لم يأتيها المطر الشديد يأتيها مطر خفيف، وعلى كل لا بد لها من غلة لجودة المكان ولجمال الأرض ولوجود الماء، كما أن الذي يخلص في عمله لا بد أن ينال الأجر، كذلك الذي يزرع في هذا المكان لا بد أن يحصد زراعة. وفرق بين من يعمل كثير ومن يعمل قليل بقوله فإن لم يصبها وابل فطل، ولذلك الزراعة على مطر الطل أقل إنتاج من الزراعة على الوابل. إذن الذي ينفق ماله فإن كانت نفقته كثيرة فهي تكون كالوابل، وإن كانت قليلة تكون كالطل، وفي كل لا يعدم أن يأخذ أجره على عمله. وهذه الأمثال يعقلها العالمون، لذلك الله دائما في كتابنا أنفقوا سارعوا استبقوا الخيرات، من الذي يقرض الله فيضاعف له أضعافا كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول والله ما نقص مال من صدقة لا توكي فيوكي الله عليه. هذا يدل على ماذا؟ على جمال هذا الدين وعلى حسنه وعلى معرفته بما يرفع الأمة ويقويها، لأن من أكبر أسباب الألفة الإنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الصفة كانوا كم؟ 400، ما كان عندهم شيء، وكان والحال كان صعب، كان ينفق عليهم، الذي يأخذ 4، الذي يأخذ 5، الذي يأخذ 6. وكان الحال حال عجيب، لكن هؤلاء تعودوا على البذل، ولذلك الله وصفهم بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان بهم خصاصة يعني ولو كان عندهم حاجة وعندهم فقر وعندهم احتياج، ولكن يؤثرون على أنفسهم. لذلك من أنبل صفات الإسلام الإيثار. الإيثار، المسلم يؤثر على أخيه، يؤثر هو يؤثر أخاه على نفسه. إذن هذه الآية يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم، مثل يعني حسنات أو منافع أو الأجر، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، طلب مرضات الله. هنا لاحظ معي قوله ابتغاء مرضات الله، الابتغاء طلب، ومرضات الله أي رضا الله وطاعته، يبتغي بذلك رضا الله وطاعة الله، لا يبتغي بذلك أن يقال فلان جواد، فلان كريم، فلان صاحب نجدة، فلان ما يقصر، لا، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. لاحظ أيضا وتثبيتا من أنفسهم، لأن النفس إذا لم تثبتها لا تنفق، وإذا لم تثبتها لا تخلص. إذا أنت لابد تتابع النفس في جهتين. الجهة الأولى أنك تقول لها هذا الذي تعطي هو الذي إيش هو الربح، ما لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت أو أكلت فأفنيت، ما لك من مالك إلا ما فأبقيت. شو لاحظ معي، تصدقت فأبقيت، هذا هو الرصيد اللي يبقى لك. أيكم مال غيره أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا مالنا أحب إلينا. قال لا، كلكم مال غيركم أحب إليكم من مالكم. مال غيركم الموروث، ما هو مالك، مال غيره، أما مالك الذي تقدمه، الذي تقدمه هو مالك، أو الذي تأكله أو تلبس، أما الذي يبقى ليس بمالك، مال غيرك. لذلك قال كلكم مال وارثه مال غيره أحب إليه من ماله. وتثبيتا من أنفسهم يعني ثبت الشيء إذا قواه وجعله يدخل فيه اليقين وجعله تدخل فيه الطمأنينة. ينفقون متيقنين أن هذا الإنفاق أحسن مما لو تركوه، متيقنين أن الأجر عند الله، أن الذي ينفقونه أكثر، أو متثبتين في الإنفاق حتى يكون على إخلاص وعلى يقين. فإن أراد أن ينفق ووجد شكا في الرياء أو في السمعة أو في غير الحلال توقف عن الإنفاق، لا يضع النفق إلا إيش إلا في مكانها، تثبيتا يثبت نفسه على الإخلاص ويثبت نفسه على الإعطاء. إذا النفس لا بد أن تثبت على الجهتين، الجهة الأولى تثبتها على الإعطاء، الجهة الثانية تثبتها على الإخلاص. ولذلك النفس أمارة بالسوء، وآفة العقل إيش الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. العقل آفته الهوى، ولذلك إذا لم يأطر المسلم نفسه على الخير ويرغمها عليه تجمح به إلى إيش إلى المعاصي وإلى النفور. ولذلك قال إن النفس لأمارة بالسوء، لكن الذي يراقبها ويأطرها هي بإذن الله تكون له ذلولا، وفي النهاية تكون عونا له على الطاعة، بحيث تكون النفس تهوى الخير، لكن هذا لا يكون إلا عن دربة وعن مكابدة. متى تكون النفس تهوى الخير؟ إذا كابدها صاحبها وذللها للطاعة، عند ذلك تكون ذلولة وتكون تريد الخير ولا تريد الشر، لكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعض السلف يقول ما كابدت شيئا أكثر من الإخلاص. واحد قال له رجل صالح قال له يا أخي أنا رقيق عند فلان ونريدك أن تخطب أو تلقي كلمة في فضل العتق. فجلس الرجل سنة وبعدين راح وخطب في فضل العتق وسيد هذا الرجل اعتقه. فجاءه قال له جزاك الله خير ولكن قال له تأخرت سنة كاملة. قال له أنا سنة كاملة كنت أجمع ثمن رقيق لأشتريه واعتقه ثم بعد ذلك أتكلم في الموضوع بعد أن نتلبس به، فما كان عندي مال وكنت قسط ثمن الرقيق حتى اعتقت رقيقا، عند ذلك رغبت في أن الناس تعتق. لذلك إذا كان الإنسان الذي يتكلم متشبع بما يقول كل من سمعه تأثر به. ونحن عندنا في المثل أن التصدير يكون بعد إيش؟ بعد الاكتفاء. فالمسلم إذا تشبع بالإيمان العدوى منه محققة، إذا دعا يستجاب له، وإذا سأل يعطى، وإذا كلم شخص يقتنع، وإذا قال قولا فهم. لكن هذا لا يكون إلا بما لا بالمكابدة وبأن يتشبع المسلم من الإيمان. إذن يقول جل وعلا تثبيتا من أنفسهم، تثبيت النفس يكابدها حتى تثبت على الإخلاص وتثبت على البذل وأنها تتيقن أن الله سيعوضها عن هذا أكثر. كمثل جنة بستان بمكان مرتفع أصابه وابل مطر شديد فآتت أي الجنة أو البستان أكلها ضعفين، أكلها أو أكلها آتت ثمرتها ضعفين. قيل أثمرت مرتين في السنة وهذا بعيد، وقيل لا أنتج البستان ضعفي ما ينتج مثله لجمال المحل ولحسن الأرض وللمناخ يعني المطر الذي يأتيه. فإن لم يصبها وابل فطل. كذلك المنفق إذا كان على إخلاص إن أنفق كثير يجد كثير وإن أنفق قليل أيضا يجد ثمرته فطل. والله جل وعلا بالذي تعملونه بصير أو بعملكم بصير، والجملة صالحة للترغيب والترهيب. فما دام الله بصيرا بأعمالنا فالمخلص يجتهد في الإخلاص، والمتلاعب والظالم يتوب عن الظلم حتى لا يقع في إيش؟ في العقوبة. فالجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. ثم قال إذن هذا مثال لمن يحسن. إذن الذي يحسن لا بد أن ينال أجره، يناله كاملا إما مضاعفة كبيرة أو بمضاعفة، على أقل مضاعفة 10 أمثال، أقل مضاعفة إلى 700 إلى 1000 إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. إذن ينبغي أن نحسن أعمالنا. ما الذي يحسن به العمل؟ الإخلاص، أن يكون المال حلال. ما هو الواحد يأخذ المال من الحرام ويتصدق به، هذا ما يصلح. مثل أعوذ بالله البغي اللي تأخذ المال من البغاء وتتصدق به، لكن ويله لا تزني ولا تتصدقي. فالمال الحرام لا يقبل، فلذلك الحرام حرام. فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتصدق ينظر في مال حلال وينظر لنفسه وينظر لمن هو محتاج، لأنه إذا أعطاه لغير محتاج ما يكون في محله. إذن لا بد في المنفق أن تكون فيه صفات، والمنفق في الصفات والمنفق عليه في الصفات. وهذه الأمور إذا كانت كاملة يكون الأجر كبير، وإذا كانت ناقصة ينقص الأجر بقدر ما نقص من هذه الأمور. ولكن إذا كان المنفق على نية طيبة ولو نقص بعض الأمور، النية الطيبة تكمل الجوانب الأخرى، لأنما الأعمال بالنيات. ثم قال: أيود أحدكم أيتمنى أو يريد أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب. هذا أجمل أنواع البساتين، النخيل والعنب، وأنفسها وأحسنها، تجري من تحتها، أي من تحت هذه المزرعة، الأنهار، الماء في الأنهار، النهر هو الشق في الأرض، ويجري فيها الأنهار، وهذا التوسع في العبارة له، أي في هذا البستان، من كل أنواع الثمرات الأخرى، تين وخوخ وأنواع الفواكه وأنواع الحمضيات، له فيها من كل الثمرات. بعدين: وأصابه الكبر وهو كبير. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا التعبير. وله ذرية ضعفاء. هذا شدة الإيضاح في أن هذا في أمس الحاجة لهذا الشيء. بستان جميل من أحسن البساتين، في ذكر النخيل والعنب لأنهم من أحسن شيء، ثم ذكر أن فيه من كل الثمرات، وبعدين صاحبه كبير في السن وله صبية ضعاف، وينفق على نفسه وعلى أياله منه، فأصابها أي المزرعة إعصار. الإعصار هو الزوبعة، الزوبعة التي تأتي كأنها زي الشيء المعصور، تأتي زي العمود، وتأتي أحيانا باردة برود شديد، وأحيانا حارة حر شديد، فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. لا إله إلا الله، هذا في غاية يعني الإيضاح. ولذلك كتابنا أحيانا يأتي بالأسلوب مساوي للمعنى، أحيانا يأتي بالأسلوب في غاية الاختصار، أحيانا يأتي بالأسلوب موسع، حتى الذي كل واحد يأخذ ما يريد. فمن الأسلوب المساوي: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا الكلام ما فيه أجمل منه ولا أوضح. ومن الأسلوب المختصر: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. جمل مختصرة لكنها مليئة مليئة مليئة. وأحيانا يأتي الأسلوب موسع موسع موسع وموضح، حتى يقول السامع: كفاني كفاني كفاني فهم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات. الأسلوب يوسع يوسع. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات. سأل عمر رضي الله عن الصحابة، والحديث في البخاري عن هذه الآية، فقالوا: الله أعلم. فغضب عليهم وقالوا: قولوا نعلم أو لا نعلم. هم قالوا: الله أعلم. قال لهم: أنا أعرف أن الله أعلم، لكن قولوا نعلم أو لا نعلم. فسكتوا. فقال ابن عباس: عندي فيها شيء. قال له: قل يا ابن أخي ولا تحتقر نفسك. فقال: هو مضروب لرجل عميلة. قال: ماذا عميلة؟ قال: عميلة في الخير، حتى إذا دنا أجله وكبرت سنه جاءه الشيطان وعمل في الشر حتى استهلك ما عنده في الشر. فاستحسن عمر هذا الكلام وصوبه. إذن هو مثل لأن الإنسان يعمل للخير وينتج ينتج ينتج حتى إذا صار في قمة الإنتاج ضاع عليه ذلك، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان، مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون في خطورة الأمر وفي خطورة الدنيا، فتأخذوا لأنفسكم قبل أن لا يكون لكم شيء. ولذلك التفكر في هذا ليعتبر الإنسان ويأخذ من نفسه لنفسه، يتوب، يعمل خير، يصلح أعمال، يكابد يعني الطرق التي لا تجعله يخلص، يسأل الله الإخلاص، ويعلم أن الناس عجزة، الناس لا يمكن أن تعطيك شيء. الذي يقدر من؟ الله هو يقدر، وهو الذي يغني، وهو الذي يعز، وهو الذي يفقر، وهو الذي يميت، وهو الذي يحيي، غير الله عاجز. إذن من الخور ومن السفه أن يعمل العبد لغير ربه، لأن الله يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره. أما غير الله ما يمكن أن يعمل لك شيء، لذلك إذا توكلت عليه أهلكت نفسك. وتوكل على من؟ الحي الذي لا يموت. قال العلماء غير الله إذا توكلت عليه ومات أوقعت نفسك في الهلك. ولذلك سبحان الله العظيم، هذا المال الذي تحبه النفوس الله أخبر أنه في السماء، أن رزقنا في السماء، وأكدها بأربع مؤكدات. تعرف لماذا أكدها؟ أربع مؤكدات. فوربي قسم، إن اللام لحق مثل ما أنكم تنطقون، أربع مؤكدات. لماذا يؤكد أن في السماء رزقنا؟ لأن الواقع أن كل واحد يكذب هذا الكلام، لأنه ما يرى مزرعة في السماء، ما يرى منجرة في السماء، ما يرى متجر، ما يرى وظيفة، وهو لا يصدق بهذا كثير. فكأن الناس وإن كانت لا تكذب بهذا، لكن أفعالها كأنها إيش؟ كأنها غير مصدقة. لذلك الله أكد لهم هذا حتى يطمئنوا. لذلك ينبغي للمسلم أن يستريح، يتسبب لكن يستريح، ويعلم أن رزقه يبحث عنه أكثر مما هو يبحث عن الرزق. لن تموت نفس حتى تستكمل أو تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن ينبغي لنا أن نتسبب، لأن ترك الأسباب لا يجوز تواكل، ولكن نطمئن ونعلم أن الذي قدره الله سيقع. ولذلك هذه الآيات، هاتان الآيتان يبينان خطورة ضياع العمل وخطورة إصلاح العمل ونفعه، وبضدها تتميز الأشياء. وأخطر ما يضيع العمل هو الرياء والسمعة وعدم الإخلاص، وأخطر ما ينال المسلم المعاصي، لأن المعاصي من خطورتها أنها تقسي القلب، فإذا قسى القلب تكاسل العبد عن البذل وتكاسل عن الطاعة فأوبق نفسه. إذن خطورة المعاصي لأنها تجر قساوة القلب، فإذا قسى القلب لا يخاف العبد من ربه، فإذا لم يخف لا يقوم الليل، لا يغض طرفه، لا يترك أعراض المسلمين، لا يترك السماع للحرام، لا يترك الجلوس عن الذهاب للحرام، يلمس بيده حرام، يضع في بطنه حرام، يرسل فرجه إلى الحرام فيهلك نفسه. إذن المعاصي تجر إلى المعاصي، كما أن الطاعات تدعو إلى الطاعات. فلذلك هذان المثلان، المثل الأول لمن أحسن العمل، المثل الثاني لمن أساء وضيع عمله، نرجو الله السلام والعافية. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا سلام، ما أجمل هذا. أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم. لاحظ، أنفقوا هذا الأمر للوجوب بعضه وبعضه للندب. ومما رزقناكم يعني ما عندكم منا وقد أمرناكم بالإنفاق فسارعوا بالإنفاق لأنه فضل منا ورزق منا فأنفقوا منه. شوف، أنفقوا مما رزقناكم. الإنفاق مبتدئ مما رزقناكم أو من جنس ما رزقناكم أو أنفقوا من بعض ما رزقناكم، كله محتمل. بعدين هذا يجعل المنفق ينفق وهو مستريح، ربه كريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأمره بالإنفاق وأشار على أن المنفق من رزقه وهو الذي أعطاه. إذن لما نمنع؟ إذن أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما رزقناكم، أي من طيباته. الطيب هنا قيل الأحسن وقيل الحلال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أمر بالإنفاق من طيبات ما كسبتم، لا تنفقوا من رديء ما كسبتم. والرديء هنا محتمل لمعنيين، أن يكون الرديء الحرام وأن يكون الرديء الدنيء، وهذا أظهر للسبب السياق، لأن فيه رجل جاء ب يعني عرجون شيص أو حشف، فقال: من أتى بهذا؟ قالوا: فلان. فنزلت الآية. إذن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، جمع طيبة، والطيب هو الجيد الحلال. إذن الاثنين، الإنسان إذا أراد أن ينفق ينظر أحسن شيء وينفقه إذا كان الإنفاق غير واجب. أما إذا كان الإنفاق واجب فيخرجه من الوسط لأن الحق. ولذلك قال إيش؟ وإياك وكرائم أموالهم. لا، في الوسط، ليس الرديء وليس الأعلى. لكن أنت إذا أردت أن تنفق في الواجب وفي المندوب وفي المسنون وفي المباح أحسن شيء، هذا أكثر فضل. ولذلك قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قالوا: استثمانها وإغلاء ثمنها. هذا من إيش؟ من شعائر الله، أنك تأخذ البدن وتأخذ الهدي الثمين الجميل الغالي، هذا تعظيم لشعائر الله. لأنه قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قالوا: تعظيمها استثمانها واستغلاء أثمانها. ولا يضيع شيء عند الله، كل ما يعمل المسلم ينال جزاءه الأوفى. إذن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. كسبتم بالتجارة أو كسبتم بالزراعة أو كسبتم بالإرث، ما كسبتم بأي طريقة. ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض. والذي يخرج من الأرض ثلاثة أقسام: زروع وركاز ومعادن، هذا يخرج من الأرض. الزروع مبين ليس فيما دون خمسة أو سوق صدق، وهو 300 صاع الذي أقل منها ما فيه صدق، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي سقت السماء العشر، وفي الخضروات ولا يوجد فيها شيء على قول الجمهور، وإنما يخرج منها إذا بعت الفواكه والخضروات على القول الراجح أنه يضم ما يخرج منها لعروض التجارة ويزكم على ذلك. أما الحبوب والشعير والقمح وكل هذه الأمور يخرج منها الزكاة عند حصادها، لا تحتاج إلى السنة. الركاز الجمهور يقول فيه الخمس، وهو لصاحبه إن وجد في بلاد المسلمين وجده شخص هو له، أما إن وجد في بلاد للمسلمين جميعا فهو يكون كالفئة لهم جميعا. والمعادن منهم من يقول هي كالركاز كأبي حنيفة، ومنهم من يقول المعادن إن وصلت إلى النصاب فتخرج إن كانت ذهبا أو فضة، نعم يخرج منها الذهب 20 دينار أو 200 درهم، هذا هو النصاب. إذا مما أخرجنا لنا من الأرض إما معادن أو ركاز أو زروع، وكل يخرج من هذه، إذا ينفق منها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تقصدوا الرديء منه تنفقون. بعدين هنا تعامل مع مكامن النفس لتفهم، ولذلك الإسلام هذا القرآن إذا خاطب يخاطب مكامن النفوس. شوف، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذا أعطي لك هذا الخبيث لا يمكن تأخذه إلا على مضاضة، أو تعلم أنك تركت شيئا من حقك ضاع، لابد من الإغماض. والإغماض هو أن تغمض عينك على ألم فيها، لأنك إذا حركتها يدقك ما في العين، فأنت تغمضها ليسكن الألم. فشبه ما تقع في نفسك من الإغضاء على ما هو أقل من حقك بالإغماض. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، عجيب هذا. كما قال هناك، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما لا تقول بلا إله إلا الله؟ حتى قال تمنيت أني أكون لم أدخل الإسلام قبل ذلك الوقت. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذا يعني خطاب لمكامن النفوس. ولذلك قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعدين ربكما أعلم بما في نفوسكم. عجيب عجيب الإسلام، مكامن يطلع مكامن النفوس. شوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مكامن النفوس الإسلام يطلعها حتى يروض النفس وتكون من أزكى النفوس ومن أحسن النفوس، فتكون الأمة خير أمة. بين التآلف والتحابب ولا يوجد الحقد ولا يوجد الحسد، فتكون الأمة أقوى أمة. لذلك هذا الدين دين عملاق، الإسلام. الإسلام لا يقاوم إلا بالتكميم أو بالتجهيل. فديننا دين لا يقاوم، حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نلبسه، حري بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. ولا نكون نقرأ القرآن في المساجد وإذا أردنا أن نخرج من المسجد نقول للقرآن مع السلامة خليك في المسجد حتى نرجع إليك. ينبغي أن يكون القرآن معنا في الشارع وفي البيت وفي المكتب وفي الطائرة وفي المزرعة وفي كل محل. أما يكون عندنا الدين في المسجد وإذا خرجنا عن المسجد نترك الدين، هذا مشكل. ينبغي أن نلبس الدين لينفعنا وينفع غيرنا، لأن أحسن ما يعامل به في هذه الأيام القدوة الحسنة. ما رأيت شيئا أكثر نفعا من القدوة. إذن يقول جل وعلا: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أبذلوا من حلالات ومن أحسن ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض من الزروع ومن المعادن ومن غير ذلك، ولا تيمموا الخبيث. تيمموا أو التيمموا كله يجوز، فيها ثلاثة تدوج فيها، بعضها قرئ به وبعضها لا أدري. الخبيث الرديء، والخبيث مشترك بين الرديء والحرام، فقد يقال الخبيث للحرام، الخبيثات للخبيثين، ويقال الخبيث للرديء كشب الحجام خبيث. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا. لذلك بعضهم قال هذا المقصود به النهي عن أكل الثوم والبصل من غير الطبخ والذهاب للمسجد، لأن هذا فيه أذية للمسلمين. إذا من أكل منه فلا يقرب المسجد، يعني لا تأكله لأنك أنت مأمور بتصلي مع الناس. إذا لا تأكل الثوم والبصل وهو ني. ومنهم من قال من أكله لا يذهب، يجوز أن يأكله، لكن إذا أكله تسقط عنه الجماعة، لأن هذا فيه أذية للناس، فليصلي في بيته حتى تخف الرائحة عن المسلمين. إذن الخبيث يقال للحرام ويقال للرديء، ونحن لا ننفق الخبيث الرديء ولا ننفق الخبيث الحرام، ننفق الخبيث، ننفق الطيب الذي خالي من الرداء وخالي من الحرمة، حتى نأخذ الأجر وافيا وكاملا. ولذلك في هذا الزمن ما رأيت شيئا أصعب من الحلال، صعب جدا. ولكن العلماء قالوا إن كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن الإنسان يسدد ويقارب، والدين يسر، لكن الإنسان يحاول يتوقع بقدر المستطاع الحرام، ويتوقع الشبه، ويحاول أن يشتغل في الأمور المباحة التي هي أبعد من الشبهة، فالله يبارك له في المال القليل ويجعل له فيه الخير، ويجعل فيه دعاء مستجاب، ويجعله يجد الخشوع. أما المال الكثير إذا كان عن طريق غير حلال فهذا يسبب لصاحبه مشاكل. ولذلك لا فرق بين الكثير والقليل، إلا أن الله تعالى يضع في القليل الخير فيكون يعني نفع أكثر من نفع الكثير الذي هو حرام. ولذلك الحرام يمحق ويحرق، الحرام يمحق ويحرق. لذلك الذي يتعامل بالربا مثل الذي يشرب السم أو يحقن السم في جسمه، إذا لم يقتله اليوم يقتله بكرة، وإذا لم يقتله بعد بكرة يقتله الشهر القادم، وإذا لم يقتله الشهر القادم يقتله السنة القادمة، فهو لازم يقتله. لذلك الحرام مثل السم، فلذلك المسلم ينبغي أن يبتعد عن الحرام، ويحاول أن يكون رزقه حلالا ويتوخى الحلال، فهذا يجعل دعوته مباح مستجابة، ويجعله يجد الخشوع في الصلاة، ويجده يجد طعم للعبادة، ويجد طعم للقراءة، ويكون عبد لله. أما الإنسان إذا كان غارقا في المعاصي فلا يجد طعم للعبادة ولا طعم للقراءة، لأن قلبه يكون ملاء أسود مرباد مجخي كالكوز المجخي. فالمعصية على المعصية على المعصية تجعل القلب لا يخاف، وإذا لم يخف حتما سيقع في المهلكة. فلذلك أهم شيء أن الإنسان يكابد الطاعات ويكابد الحلال ويتجنب الحرام ويسأل الله العافية. وإذا كانت الدنيا كلها ميتة لأباح الله منها سد الخلة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والله جل وعلا لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، لا المضطر يسامح، لكن غير المضطر وقال أنا مضطر الله لا يخفى عليه خافية. وثقوا تماما أن العبد إذا سار على ما طلب منه ربه فإنه تصلح له دنياه وأخره. العبد إذا سار على النهج الذي طلب منه ربه فالله جل وعلا يضمن له صلاح الدنيا والأخرى. وقال جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. فحري بنا أن نكابد الطاعات ونكابد تجنب المحرمات وأن نسدد ونقارب وندعو ربنا فيعطينا ما نحتاج له، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعا. فإجابة المضطر من خصائص الربوبية. قال العلماء: لا يسأل العبد ربه شيئا إلا أعطاه سؤله أو دفع عنه من المصيبة بقدره أو ادخرها له يوم القيامة وأعطاها له في ذلك الوقت الذي هو في أمس الحاجة إليها. إذا نكثر من الدعاء ونحاول أن نطعم مطعمنا، لأن من أسباب استجاب الدعاء طيب المطعم. أطم مطعمك تستجب دعوته. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من مستجابي الدعوة وممن طيبوا مطاعمهم، وأن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. ثم قال في النهاية: واعلموا أيقنوا أن الله غني عن تصدقكم، محمود فيما علمكم، وحميد يعطي على القليل الأجر الكثير في العمر القليل. ثقوا بذلك، فهو علمكم ما ينفعكم وهو غني يشكر القليل ويعطي عليه الأجر الكثير، وهو محمود لما يتصف به من الصفات ولما أسدى لخلقه من النعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.